الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الحادي عشر من الكتاب الخامس، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها. وهذا العنوان هو مذهب الشافعي، لكن المسألة فيها مذاهب مختلفة في قراءة الفاتحة في الصلاة. فذهب الشافعية أن الفاتحة ركن في كل ركعة للإمام والمأموم والمنفرد، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منه. كويس، ده رأي الشافعية. فيقرأها الإمام ويقرأها المأموم ويقرأها المنفرد في كل ركعة، في النافلة وفي الفريضة سواء بسواء، وإلا تبطل إيه؟ الصلاة، حتى صلاة الجنازة. فلو لم يقرأ حتى في صلاة الجنازة بطل الصلاة الجنازة. ده مذهب الشافعي. مذهب المالكية قالوا أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة مبدئيا، وعندهم الفاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين، فلا يقرأ البسملة لا سرا ولا جهرا في الصلاة، ولكن يقرأ الفاتحة ركن في كل ركعة من الصلاة للإمام والمنفرد بغير بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها ليست آية منه. ده مذهب مين؟ طب والمأموم عند المالكية يقرأ فيما أسر فيه الإمام، أما فيما جهر في الإمام فالمأموم لا قراءة له. فهمت مذهب المالكية في المسألة؟ مذهب الحنابلة زي الشافعي، وله أقوال أخرى كثيرة تخالف الشافعي وتوافق بعض المذاهب الأخرى، مش هنتطرق إليه لأنها غير مشهورة، والحنابلة نفسهم على خلافين. فممكن نقول كده باختصار مذهب الحنابلة والشافعية حاجة واحدة في المسألة. طيب الأحناف بقى، السادة الأحناف عملوا لنا مشكلة. قالوا إيه؟ قالوا الفاتحة سنة يقرأها في الصلاة، كويس، لكن الواجب هو ما تيسر من القرآن، أي قرآن غيرها يؤدي الواجب، لكن الفاتحة سنة مؤكدة بس، فلو لم يقرأها صحت صلاته طالما قرأ غيرها من القرآن. واضح؟ وأنه ما تيسر من القرآن واجب على الإمام دون المنفرد، دون المأموم، واجب على الإمام والمنفرد، وليس واجب على المأموم قراءة شيء خالص، سواء الإمام بيجهر أو بيسر. يعني عند الأحناف بتصلي وراء الإمام تقول الله أكبر وما تفتحش بقك في السر والجهر، ما تفرقش صلاتك كده صحيحة تمام التمام على مذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. واضح؟ لكن على مذهب الشافعية بطلة 100% والحمد لله. وعلى مذهب المالكية صحيحة لو كان الإمام بيجهر، لأن إذا جهر الإمام المأموم ليست عليه قراءة. لكن لو الإمام بيسر وما أراش برضه بطلع على مذهب المالكية والحمد لله. واضح؟ فهنشوف كده بقى الأحاديث الواردة ونشوف ليه الشافعية خلوا هذا الرأي وقالوا إن بسم الله الرحمن الرحيم آية منها كمان. أنت تفتح المصحف اللي في إيدك، افتحه كده في البسم في الفتح، هتلاقي بسم الله الرحمن الرحيم حطت لك واحد. ده المصحف العثماني، الله المصحف العثماني اللي عليه إجماع القراء، وكل في أول السورة بسملة. يبقى الراجح في المذهب في المذاهب من حيث القراء انك لازم تبسمل في اول كل آية. يبقى المذهب الشافعي يوافق مذهب القراء ويوافق المصحف العثماني، فهو اقوى المذاهب في المسألة. ولذا كان مشايخنا الملكية كانوا يبسملوا، كان مشايخنا الملكية يبسمل. الشيخ اسماعيل صادق العدو ده ملكي ابا عن جد الحبل الامام مالك، يعني ابوه وجده وجد جده لحد الإمام مالك ملكي. ده الشيخ مين؟ اسماعيل صادق العدل الله يرحمه، كان شيخ، كان لما يصلي بالناس يقول الله أكبر بسم الله ويحط إيده كده، مفيش إرسال كمان، حط إيده كده يقبض، واخد بالك؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم بصوت جهوري كده، والحمد لله حاجة جميلة. فالشافعي يصلي ورايبة مبسوط جدا، واخد بالك؟ وكذلك السيد عبد الله الصديق الغماري وهو مالكي إلى أن بلغ من العمر 40 من عمره، ثم من 40 من عمره إلى 70 من عمره كان يفتي على الراجح بين المالكي والشافعي، ثم فوق 70 من عمره كان مجتهد مطلق. هو يعرف نفسه كده، واخد بالك؟ إنه بقى يفتي بالدليل مباشرة مش مرتبط بالمذاهب، بس بعد 70 من عمره. لكن إلى أن بلغ من العمر 40 كان مالكيا في كل حاجة، ومن 40 للـ70 كان إيه؟ يفتي على الراجح عندهم من الشافعي والمالكي، وأحيانا كان يفتي برأي الأحناف، يعني أفتاني أنا شخصيا برأي الأحناف في لمس المرأة أنه لا ينقض الوضوء. ليه؟ لأن أنا كنت طبيب وكل شوية بكشف على الستات، فكل طول النهار بتوضى لما يعني الحنفية ما بقفلهاش، لأن الشافعية كده، فكانت مشكلة بالنسبة لي. فروحت له اشتكيت له للشيخ عبد الله، قلت له أنا الموضوع ده عامل لي قلق لدرجة إن ساعات بيفوتني حتى صلاة الجماعة لأن طول النهار عايز أتوضى. قال لي ليه؟ قلت له الشافعية بيقولوا كذا وكذا. قال لي ما أنا عارف، أنا رأيي إنك أنت تاخد برأي الأحناف والدليل معهم. قال لي كده. فأنا ماشي في هذه المسألة بمذهب الأحناف إلى يومنا هذا. درجة كنت راكب العربية وبسوق العربية مثلا ومراتي جنبي إيدي تخبط فيها، يو أنزل أتوضى تاني. شغلانة. ومرة كنت إيه في الحرم وقاعد بقى عشان أصلي الجمعة في أول صف قدام الكعبة. حاجات حركات الشباب ده. فروحت قاعد من الساعة 7 الصبح. متوضي بقى تمام، وضوء متين يقعد معايا لحد المغرب ما يهمنيش، شباب بقى الواحد يستحمل الوقت تمام، ما اعرفش اعمل. المهم اتوضيت تمام التمام، والساعه 7 الصبح ورحت قاعد والشمس داخله على دماغي على نافوخي، هيجي لي ضرب شمس مش فايده. جبت الغطره السعودي دي وبلتها وحطيتها وقاعد تمام التمام اخر المصلي لحد ما خلاص بقى الجمعه، حتى خلاص فاضل على الجمعه 10 دقايق وبقى ورايا صفوف كتيره وانا قاعد ورا الامام على طول. وبعدين بصيت لقيت واحده بتطوف افريقيه راحت خبطه في رجلي، ضيعت عليا المكان. اه والله اضطريت اقوم واخدت الصفوف دي كلها واطلع بره الحرم وصليت في الشارع، كل ده عشان مذهب الشافعي. حد بص حد بص بقى، يعني انا اسيت من هذا المذهب في هذه المساله معاناه شديده. فرضي الله عن الامام ابو حنيفه رفع عنا الحرج وجزاه الله عنا خير، واخد بالك؟ لكن على اي حال ايه، يعني كثير من المالكيه يصلوا بطريقه الشافعيه، وكذلك الأحناف. بالرغم من مذهبهم انه ممكن يقرا اي حاجه غير الفاتحه، لكن انا عمري ما شفت واحد حنفي قرا حاجه غير الفاتحه. لازم يقرا الفاتحه. عمري انا ما شفت واحد حنفي الا يقول الله اكبر ويقرا الفاتحه. بس الحنابله غير الشافعيه، الحنابله في البسمله يسر بها ويبهر بالحمد لله رب العالمين. الحنابله يعملوا يعني ايه؟ يسر بالاستعاذه والبسمله وبعدين يبهر بالحمد لله رب العالمين. الحنبلي كده، واخذ هذا المذهب الوهابي. واخد بالك ازاي؟ الوهابي يعملوا كده، يبتدي على طول الحمد لله رب، على طول كده يخش فيك شمال كده، واخد بالك؟ لكن بيسر بالبسمله، بيسر بالبسمله والحمد لله، والا هتبقى الصلاه باطله عندنا، واخد بالك؟ زي مذهب الشافعي. فالافضل اذا كنت اماما بالناس فتؤم الناس على طريقه الشافعيه حتى ترفع الحرج عن كل المصلين. كويس، دي نصيحة لوجه الله. كن على أي مذهب لا بأس، بس إذا صليت منفردا. أما إذا صليت إماما بالناس فلازم تراعي خلاف المذاهب، لأنه وراك كل المذاهب، وبالتالي تصلي صلاة صحيحة على كل المذاهب، فتجهر بالبسملة، واخد بالك إزاي، وتقرأ الفاتحة ولا تقرأ سواها. واخد بالك أنت حنفي بقى؟ طب في صلاة النافلة يا سيدي يبقى انت ايه؟ اقرا آية الكرسي مكانها، مش مشكلة، قول الله اكبر. اقرا قول الله احد، قول الله اكبر، مالناش دعوة بقى. صلاة النافلة انت بينك وبين ربك بقى، لكن إذا صليت بالناس تقرا الفاتحة. كويس؟ وبعض المذاهب غير المشهورة يقول لك تجب قراءة الفاتحة في ركعة واحدة في الصلاة بس. فإذا صليتها وقريتها في ركعة واحدة من الصلاة وبقيت ركعات أي قرآن تاني ماشي، صلاتك صحيح. فالمسألة فيها ساعة كبيرة، ولكن عند الشافعية واجب قراءة الفاتحة حتى ولو لم تكن تحفظها، اكتبها في ورقة، اكتبها في ورقة تقراها كده، وتروح حاطط الورقة في جيبك وتقرا لو انت مش قادر تحفظها يعني، او واحد جاله زهايمر كان حافظها بس نسيها. ويقال ان اظن سيدنا سعيد بن المسيب احتجم ففقد الذاكرة فترة حوالي اسبوع بسبب حجامه، ما اعرفش حجموه عملوا له فيه حاجه غريبه، لا سيحوا له دم ده ولا عملوا مش عارف. المهم يعني ايه، بيقول لك فقد الذاكره حتى انه كان لا يحسن الفاتحه لدرجه الفاتحه حتى نسيها. فكان يوقف جنبيه احد الخدام بتوعه او تلامذته او ابنائه يلقنوا الفاتحه في الصلاه. قعد كده يجي اسبوع لحد ما ربنا عدله ذاكرته تاني بعد ذلك. يعني الخلاصة ان الفاتحة ضرورية، سواء تكتبها، طب ما بعرفش اقرا، خلاص خلي ابنك يقعد جنبك يلقنها لك آية آية، فهمت ازاي؟ لكن لازم تقرأها، لازم. ليه؟ علشان تبقى صلاتك صحيحة، لان النبي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. الأحناف عملوا ايه في الحديث ده؟ قالوا ده يقصد لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة، مش لا صلاة مطلقا، فهمت ازاي؟ فالشافعية قالوا لهم لا يا احناف، انتوا كده خليتوها مجاز، لما تقال لا صلاة كاملة خليت النفي مجازي، والشارع لما يتكلم يتكلم على الحقيقة، فلا صلاة صحيحة، لان انت تقول لي كاملة خليتها مجاز، لان الكمال والنقص ويثبت وجود الصلاة مع وجود أداة النفي، فأداة النفي المفروض أنها تنفي الشيء بالكلية، الحقيقة تنفي حقيقته الموجودة أصلا. فلما تيجي أنت تنفي حاجة وتخلي حقيقة الشيء موجود مع وجود النفي، زي تقول لي لا صلاة كاملة، تبقى أنت بتعملني بالمجاز، ولا نذهب إلى المجاز إلا بقرينة، والأصل اللغة تفهم الحقيقة، فهمت إزاي؟ فالشافعية قالوا للأحناف، وبينهم مناقشات صفحات طويلة، الشافعية يردوا والتانيين يروحوا، ما يسكتوش برضه الأحناف، خد بالك مستهلين، واخد بالك؟ يردوا على تمام، يعني مناقشات لا نهائية. فالشافعية قالوا لا صلاة إلا بأم الكتاب، أي لا صلاة صحيحة. يعني إيه؟ والأحناف قالوا إيه؟ أي لا صلاة كاملة. لكن النص واحد، ودي من ضمن أسباب الخلاف في الفروع أهو، يبقى النص واحد وكل واحد يفهمه الطريقة. فاهم؟ يجي لك العيال بتوع اليوم دول يقول لك انا هاخد من القران والسنه على طول، طب هتاخد من القران والسنه على اي فهم؟ على فهمك انت؟ هو انت معاك ايه؟ يقول لك معايا الاعداديه. يعني الحمد لله ما شاء الله معاك الاعداديه كده يعني نجحت؟ يقول لك لا والله ما نجحتش، يعني عشان كده يعني ايه بعد كده تروح تتعلم في ورشه، والحمد لله انا دلوقتي ميكانيكي تمام، وهياخد بفهمه. فهمه وصائت اعداديه حاجه، والله شفنا ناس كده صائت اعداديه وابتدائيه يقول لك انا مذهب القران والسنه. طب حافظ القران؟ طب حافظ السنه؟ لا. امال ايه يعني هتاخد ايه؟ هو يقصد الشيخ اللي بيحضر له، والشيخ اللي بيحضر له لا عارف قران ولا سنه. وانت بس ما شاء الله ده كبيره كده حاجه كويسه، وبيلبس جلابيه بيضه جميله. فطبعا يبقى الشيخ كبير بقى طالما دقنه طويله كده ولابس جلابيه وحاطط السواك في ودنه كده. فايه تمام التمام مظاهر كذاب. ربنا ينجينا. وعنه به قال بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 900 يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أهو لا صلاة لمن لم يقرأ. وعشان كده الشافعي يقول لك لازم تحرك لسانك وشفايفك، لأن قال لك يقرأ، لأن في قول عند الملكية يكفي أنك تجريها على قلبك. فهمت إزاي؟ في قول عند الملكية كده. لكن عندنا إحنا لو أجريتها على قلبك ولم تحرك بها شفتيك ولسانك الصلاة باطلة، لم تقرأ. لأن القراءة لا تكون لمن لم يقرأ. فهمت إزاي؟ فالقراءة لا تطلق في الشرع الشريف إلا لمن حرك شفتيه ولسانه. فهمت بقى إزاي؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقلنا الشافعية قالوا النفي منصب على حقيقة الشيء فينفي الصلاة الصحيحة، ينفي الصحة. والأحناف قالوا منصب على الكمال فلا صلاة كاملة. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقترئ بأم الكتاب، بأم القرآن. يقترئ ويقرأ يبقى يبدو أنها رواية بالمعنى، كل صحابي يرويها زي ما سمعنا، يعني زي بمعنى ما سمعنا. وعن أبي قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه من بئرهم أخبره. كلمة مج دي مهم. محمود بن الربيع ده كان طفل صغير، ومعلوم أن الطفل الصغير اللي النبي شاله وكان لم يبلغ درجة التمييز لا يأخذ درجة الصحابي. فهمت إزاي؟ لازم عشان يبقى صحابي يبقى رأى النبي وهو مميزا، يميز يفتكر. محمود بن الربيع ده كان طفل صغير في العصر النبوي، وكان بيحبي كده وبيجري في بيتهم بيحبي زي الأطفال الصغير. فالرسول صلى الله عليه وسلم راح زارهم في بيتهم فتوضى، فلقى ايه محمود بن الربيع كده معدي، فراح النبي ايه بخ في وشه، بخ الايه الوضوء بتاعه مج في وجهه. فمحمود بن الربيع لما كبر يقول ايه اني ادرك مجة مجها النبي في وجهي وانا طفل صغير، فصار صحابي. فهمت ازاي؟ فارتفع الى درجة الصحبة بايه؟ بشوية المية اللي من فم النبي اللي خبطت في وشه، فكأن النبي رقاه وخلاه درك. وعشان كده شوف الامام المسلم هنا بيقول لك الذي مج، حته مهمه عشان يفكرك انه ده صحابي عن صحابي، يبقى انا رايت صحابي عن صحابي بس من صغار الصحابه. يعني حتى دعابه النبي فيها ترقيه وترقي صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف ان النبي مبروك حيثما حل. فهذه بيقول لك أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم، مج يعني بخ وزنا ومعنى، يبقى مج يعني إيه؟ بتشوف المكواجي بيعمل إيه في الثياب؟ مكواج يحط ميه في بقه ويعمل كده، هي دي اسمها مجه يعني بخه. فهمت بقى؟ انا بقول كده ليه؟ لان في غير مصريين قاعدين يقول لك بيبخ يعني ايه؟ يبخ يعني ايه؟ يعني زي المكواجي. أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وعن أبي قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعدا. وعن أبي قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا سفيان بن عيين عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. عشان كده في مذهب قال لك إن الصلاة تبقى فيها أم القرآن ولو مرة. فهموا الحديث كده؟ ما قالش في كل ركعة، ده قال إيه؟ قال شوف الحديث بيقول إيه؟ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، ما قالش في كل ركعة، ده قال كده بس، فهي خداج ناقص. فبعض المذاهب فهمت إن يكفي قراءتها في ركعة من ركعات الصلاة خلاص. فهمت بقى المسألة؟ ولكن الراجح أن أقل الصلاة ركعة، وأن الركعة تبقى فيها الفاتحة. واخد بالك؟ إذا فلو خلت الفاتحة من ركعة الوتر بطلت صلاتها، وبالتالي كل ركعة زي ركعة الوتر، فهي تكرار للركعة الأولى، ويبقى النبي يقصد هنا التكرار. ده طريقة فهم الإمام الشافعي. ممكن الفهم الإمام الشافعي ده لا يروق في فهم إنسان آخر فقيه برضه. فهمت إزاي؟ لكن ده ما ذهب إليه في طريقة الفهم بتاعه. فهي خداج، خداج يعني ناقصة، مخدوجة يعني ناقصة، مشوهة. خداج يعني مشوه، ناقص، مشوه الخلقة، يبقى فهي خداج يعني ناقصة. غير تمام. فقيل لأبي هريرة إن نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك يا أخي. يبقى كمان مذهب الإمام أبو هريرة يشبه طريقة الإمام الشافعي في الفقه. بيقول لسيدنا أبو هريرة بس احنا بنبقى وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد قسمت الصلاة، يقصد بها الفاتحة يعني، سمان الصلاة كمان الفاتحة، بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ودي بركة كبيرة للمسلمين، والحمد لله الذي جعلنا مسلمين. وطبعا لما ربنا بيرد على العبد مش محتاج انك انت تقف في نهايه الايه عشان ربنا يرد، يعني دي غباوه. يعني مره انا ساعات كده لما ببقى بقرا كتير عايز بقى اقرا كتير وما اطولش على الناس، فاضطر اجيب الفتحه في نفس واحد. واحد بيقول لي مش تدي الفرصه علشان ربنا يرد عليك؟ حاجه غريبه. هو ربنا كلامه عايز زمن؟ هو لما ربنا بيتكلم عايز زمن؟ احنا اللي عايزين زمن ناخد نفس ونبلع ريقنا مش عارف الكلام. انما ربنا ما بيتكلم مش محتاج يا استاذ. ان لله وانا اليه راجعون. ما رضيتش ارد عليه، عارف بصيت له كده وكنت عايز اقول له ربنا ما يحرمك من العبط، بس سكت وخلاص. لله في خلقي شؤون. قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال سفيان حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في البيت فسألته أنا عنه. وعنه به قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مالك بن أنس ده إمام دار الهجرة عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء وعنه بي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني جريج قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة أخبر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن بمثل حديث سفيان. وفي حديثهما قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي, يعني نصفها ثناء على الله ونصفها لإيه دعاء للعبد. وعن أبي قال حدثني أحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا أبو أويس قال أخبرني العلاء قال سمعت من أبي ومن أبي السائب وكان جليسي أبي هريرة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثة بمثل حديثهم, يعني قل فهي خداج فهي خداج فهي خداج كده يكررها ثلاثة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد قال سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة. قال أبو هريرة فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم وما أخفاه أخفيناه لكم, يعني ما أسر فيه النبي أسررنا وما جهر فيه النبي جهرنا, هذه ما عملنا. وعن أبي قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال قال أبو هريرة رضي الله عنه في كل الصلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفينا منكم. فقال لو رجل إن لم أزد على أم القرآن فقال إن زدت عليها فهو خير وإن انتهيت إليها أجزأت عنك أجزأت عنك, يعني لو اكتفيت بقراءة الفتحة بس وما قريتش سورة أجزأت عنك ولا سجود لك عليك للسهو كمان كويس إلا عند الملكية, يعني هم يسجدوا للسهو لو ترك السورة. لكن إيه طب افرض إنك أنت مش حافظ الفتحة بس. مرة قابلت أنا واحد من كام سنة طويلة كده رجل ميكانيكي يعني, فالظاهر ايه ما اتعلمش مسكين يتربى يعني يتيم ويادوب علم نفسه كده بقى يروح الجوامع فيادوب بيعرف يتوضى بيعرف الصلوات بس يقول انا مش حافظ غير الفتحة اعمل ايه؟ قلت له تقراها مرتين, تقراها مرة ركن ومرة سورة عشان تاخد ثوابها ثواب السورة, فيبقى هيقرا الفتحة مرتين فهمت الفتوى عشان ياخد الثواب. يبقى الاولانية القراءة الاولى ركن والقراءة الثانية سنة السورة لأنها رب سورة, فهمت بقى يا أستاذ؟ فتاخد بالك فتوى لطيفة ربنا هداني ليها من 30 سنة لوحدي قلتها له كده على طول, كان في مسجد الباشا اللي في المنير قابلني يعني فبيسألني فقلت له, فهو بقى عايزني يعني أنا أقعد وأحفظه وأنا مش فاضي كان عندي عملية ما عايز أمشي, فديتها له على طول وتاني ماشي قلت له فتح مرتين سلام عليكم. ومرة برضو واحد قابلني قال لي أنا مش حافظ حتى الفتحة وما تعلمتش الوضوء ولا عارف أتوضى وعايز أصلي, دخل عليا برضو في جامعة مرة زمان من حوالي أكثر من 35 سنة وأنا طول عمري مشغول يعني عندي مواعيد أروح أصلي وجامعة ولكن العربية صف تاني ورايا 100 حاجة طول عمري كده سبحان الله ربنا شغلني مش فاضي أقعد على قهاوي حتى إن الله وإن الله رجوع الحمد لله. فالمهم يعني فالراجل ده قابلني بعد صلاة الظهر لأنه هو بيعرف ان انا بدي دروس يعني في مسجد قيتاي وبتاع, فالراجل وقفني كان شاب حتى عنده حوالي 20 سنة يقول لي انا ما بعرفش لا اصلي ولا اتوضى وانا اول مرة ادخل الجامع ونفسي اصلي بشوف الناس كلها بتصلي كده وببقى نفسي اعمل زيهم بس انا ما بعرفش اتوضى ومكسوف في سني ده اقول للناس ان انا ما بعرفش اتوضى. قلت له انت بتعرف تستنجد يعني لما تدخل الحمام تتبول وتتغول بتشطف نفسك كويس؟ قال لي اه دي الحمد لله بعملها. قلت له خلاص كويس انت لما تطلع اقف في الميضة هتلاقي ناس فاتحين الحنفية بص عليهم واعمل زيهم واول ما تقام الصلاة تقف في الصف وتقول نويت اصلي ما يصلي الامام الله اكبر وقف سكت صلاتك تبقى صحيح على مذهب الاحناف. فعلمته الشغلانة دي في دقيقتين قلت له السلام عليكم ولو واظب على كده لعلمك شهر واحد هيحفظ الفاتحة وهيعرف الركعات وعددها وكل حاجة بالتدريج كده يعرف لو واظب يعني. ليه؟ لانه هيسمع الفتحه بتتقري في الصلاه الجهريه فهيلقطها وهو نبيه. فهمت ازاي؟ وفي نفس الوقت هيعرف عدد الركعات هيضبطها. هيجي يصلي ورا الامام يلاقيه في الصبح بيصلي ركعتين، في الظهر يلاقي اربعه، يحفظ والتكرار تلاقيه لقط خلاص وحفظ. يعني انت لما بتبقى عندك معلومه عن المذاهب بتعرف ازاي تعلم الناس بسرعه. فهمت ازاي؟ مش بقى لان عارف ده بقى لو انت مش عارف مذهب الاحناف يا مسكين هتقعد معاه لحد بالليل ان شاء الله. اه والله. ليه بقى؟ هتاخد الحمام وتدخل معاه الحمام، وبعدين تفتح له الحنفيه، وبعدين تجيب له الفوطه وينشف، وخد بقى الشغلانه بقى، وبعدين نطلع بقى نقعد نتأتأ في الفتحه لمده 3 ساعات لحد ما يحفظ. واخد بالك؟ شغلانه طويله. وبعدين بعد هو ما بيعرفش يقرا حتى عشان اكتبها له، ما دي مشكله. حتى هو ما بيعرفش يقرا، عارف لو بيعرف يقرا كنت جبت له المصحف بتاعناه وصححها له. فبتبقى في ناس مساكين لانه تربى في الشارع مسكين. يعني ابوه مات من صغره وتربى في الشارع كده، محدش علمه ولا راح مدارس لحد ما كبر، وهو بيشوف الناس بتصلي ونفسه يصلي زيهم. مش عارف. فهمت ازاي؟ فالحمد لله ان مذهب الاحناف مذهب فيه يعني تيسير على الناس اللي مثل هذه الناس بالذات. تلاقي مذهب الاحناف يسترهم والحمد لله، ستره الله لامام ابو حنيفه ونفعنا الله به. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يزيد يعني ابن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء قال قال ابو هريره في كل صلاه قراءه، فما اسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمعناكم، وما اخفى منا اخفيناه منكم، ومن قرا بام الكتاب فقد اجزات عنه، ومن زاد فهو افضل. وعن ابي قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. الحديث ده مشهور بحديث المسيء صلاته. والعجيب ان الراجل ده مش عارفين اسمه، هو اسمه المسيء صلاته. حاجه غريبه. هو الحديث ده مشهور بعنوان كده، عنوانه ايه؟ حديث المسيء صلاته. الراجل دخل والرسول صلى الله عليه وسلم قاعد، راح ايه؟ الله اكبر. وبعدين خلص الصلاه، السلام عليك يا رسول الله، قال له وعليكم السلام، ارجع صلي فانك لم تصلي. فرجع تاني يا ابني ارجع صلي فانك لم تصلي. لحد ما راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له والله لا احسن الا هذا. فالنبي بقى علمه اركان الصلاه، فجزاه الله عنا خير هذا الرجل. ليه؟ لان احنا اتعلمنا منه اركان الصلاه من فم النبي صلى الله عليه وسلم. فده يعني رجل مبارك. فهمت بقى؟ رضي الله عنه وارضاه. ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قال ارجع فصلي فانك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ثم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي، حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل الذي بعثك بالحق ما احسن غير هذا، علمني. قال اذا قمت الى الصلاه فكبر، ثم اقرا ما تيسر معك من القران. الشافعي قالوا ما تيسر معك من القران والفتحه. فهمت؟ ثم اركع حتى تطمئن راكعا. يبقى الاطمئنان ركن من اركان الصلاه. يبقى يركع ده ركن، والاطمئنان في الركوع ركن. فهمت بقى؟ ثم ارفع حتى تعتدل قائما. يبقى الاعتدال من القيام ده اللي هو الاطمئنان يعني برضه في القيام. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه وعبد الله بن نمير حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد ابن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحيه، وساق الحديث بمثل هذه القصه وزاد فيه اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله فكبر. ونقف على باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين